فوقي كسر بالحين زاد حنيني I'm not. عديت والله عديت على نجع الغالي عديت اللي عديت على نجع الغالي عديت كنا اللي عديت على نجع الغالي عديت اللي عديت ما ننسيت ما ننسيت صحب واجب انت في البيت اللي عديت على نجع الغالي عديت عديت على نجع الغالي عديت يعني عديت على نجع الغالي عديت من اللي عديت على نجع الغالي عديت والله عديت على نجع الغالي عديت من اللي عديت ما ننسيت ما ننسيت صحب واجب انت في البيت يعني عديت على نجع الغالي عديت صحب واجب انت في البيت يعني ما نسيت صحب واجب انت في البيت انا والله نسيت انا ما نسيت انا ما نسيت صحب واجب انت في البيت يعني عديت على نجع الغالي عديت والله عديت على نجع الغالي عديت يعني عديت على نجع الغالي عديت على نجع الغالي عديت من الغالي لما يعود وريت الغالي لما يعود هل معانا معانا ما موجود في بعاده ما نامت عيني غيابه ما نامت عيني هذا ما نامت عيني غيابه ما نامت عيني مسمرني والناس ركود وريت الغالي يا بريت الغالي لما يعود وانسي ماضيهم انسيهم يا عين انسيهم وانسي ماضيهم تلوم عليلي من السبب في مجراحي هم انسيهم يا عين انسيهم انسيهم يا عين انسيهم وانسي ماضيهم وانت السبب يا عين في كل جراح ليهم انسي الماضي وانسي دوره وفوق روحك يا مغرور انسي الماضي وانسي دوره وفوق روحك يا مغرور اصحي تقولي درت الغية وتجيبيه اللوم عليا اصحي تقولي درت الغية وتجيبيه اللوم عليا انسى الماضي وانسي دوره سحرتني عيونك ام العيون السود لا عجبني لونك والله القمر ما Bye. أم العيون السود ما قلبي دا يبدو أم العيون السود ما قلبي دا يبدو غطيت عني مين مين ما غير أنت مجبور يومي علي لي ملوم ولا يا قسن حبيب العمر كان معايا لومي علي لي ملوم ولا يا قسن حبيب العمر كان معايا محبوب عاشقني يريد رضايا ما يوم وجعني ولبس هرايا محبوب عاشقني يريد رضايا ما يوم وجعني ولبس هرايا اليوم دايرني فشرت حكاية غطى طريق أشواقنا بدلام لومي علي ليام لومي علي ليام لومي علي ليام عشمت قلبي بإهمال الغيري يوعد ويخلف قل من تقديري وأنا سليمة نيتي وضميري نحسبه مريض وحولوه المريض أبي متجوز معاه بنحبك من زمان وانت بيزيد جفاك وانت بيزيد جفاك المرار واليوم اشواقك على الخاطر دايرة تحصار اليوم فراقك يا غالي ضقنا المرار واليوم اشواقك على الخاطر دايرة تحصار دمت وحيد نار يدقيق دمت وحيد نار يدقيق دمت وحيد عمري ما ننسى لا لا لو حتى تكسى Yeah. عبر الطريق ما زال ما زال ما زال قلت الغلا وما نسيتك ما زال ما زال ما زال صينا الغلا وما نسيتك اخر الطريق لا لا لا يا اول حبيب